وإنما كانوا يسمونها مفازة استبشارا بخروج من دخل فيها، فيسمونها بالاسم المحمود تفاؤلا بأن يخرجوا منها، لأنها مهلكة، كان أحدهم يقطع المسافة المفازة البعيدة من أجل أن يطلب حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يرجع إلى الأصول، من أجل أن يتمسك بدين رب العالمين، من أجل أن يعلم آية في من نزلت وأين نزلت، من أجل أن يعمل بها كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أبو أيوب زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه رحل إلى مصر، من المدينة إلى مصر، من أجل أن يلقى رجلا من أقرانه من الصحابة، وهو عقبة بن عامر رضي الله عنه، من أجل أنه بلغه أنه يروي حديثا يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل أن يلقى عقبة بن عامر ليسمع منه حديثا واحدا علم أنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هذا؟ أما كان يكفي ما سمعه بالمدينة من آيات وأحاديث عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، ابن عباس ترجمان القرآن، وابن مسعود الذي كان يعلم آيات الكتاب كلها أين نزلت وفيما نزلت، أما كان يكفي هذا؟ بل لما علم أن حديثا عند عقبة بن عامر في مصر، هاجر من المدينة إلى مصر في حديث واحد يسمعه من عقبة بن عامر. لماذا؟ لطلبهم للتأصيل والعلم الأصيل المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس ظلوا هكذا يهجرون العلم ويطلبون الأسباب المادية، يأخذون الدين بالأسباب، فأينما كانت الأسباب وجد الدين، لا يسوقون الأسباب بالدين، بل يسوقون الدين بالأسباب، يتبعون بدينهم الأسباب، فحيثما كانت المصلحة فثم الدين. ولذا الذي يقع فيه الناس الآن بمصر من الثورات والتهديدات المقابلة من الرئيس لهم، هذا ما هو إلا نتاج ما فعل بالأمس، نتاج المشاركة الخاطئة الآثمة بالأمس بالثورات المبتدعة التي فتحنا بها على الشعب وأيدنا بها الشعب وقلنا لهم بأنها مباركة وأنها محمودة وأنها من الدين، باركنا خطى هذا الشعب الذي خرج جائعا يتحثث اللقمة والعيش، هذا ما نجنيه الآن، ما عاد أحد يتحكم في هذا، واللعبة الأمريكية صارت لعبة في يد الشعب. الثورة كلما أراد الشعب أن يخرج التقوا على الفيسبوك وخرجوا مليونية، لماذا؟ ليغيروا هذا النظام الفلول، وكما قلت لكم بالأمس وما كنا لأعلم الغيب، ومرارا ما أقول لكم وأكرر على ما سمعكم هذه اللفظة، ما كنا نعلم الغيب، لما قلت لكم أنه قريبا يخرج الشعب على الإسلاميين زعما الذين يحكمون البلاد، ونحن منهم، الناس يظنون أننا منهم، خلاص نحن منهم ونصير نحن الفلول مرة أخرى، فينظر الناس بعد ذلك إلى كل من تمسك بالسنة واقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا أنه من الفلول، ويشار إلينا ببنان النبذة، وهكذا هو الآن، قرارات تخرج عشوائية لا تخرج عن عقل مطلقا. لماذا؟ لأنها لا تخرج عن في هذا الرجل، ولكن هي تخرج عن أمم متحدة وعن غيرها من المنظمات التي تحكم العالم، وكان مرارا ما أتوجه بالتحذير من هذه الدول، أنحن كأفراد نحضر منها وإن لم يحضر منها الحكومات حتى التطعيم الذي يوجه إلى مدارسنا، ونكون حريصين أيما حرص عليه. من أين يأتي هذا التطعيم؟ يأتي من دول الكفر، ولكن بسبب بعدنا عن التأصيل الديني وعن كتاب ربنا وسنة نبينا، حيث قال لنا أنهم أعداء لنا، وأنهم قال كما قال تعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هؤلاء هم الكفار، ونحن نستورد من عندهم التطعيمات التي نطعم بها أطفالنا. أهل الأسباب والدنيا الذين بعدوا عن التأصيلات الشرعية الإلهية السنية المحمدية يقولون: وما هذا؟ هذا دواء أوروبي أمريكي أفضل من الدواء المصري المعبأ هنا، هذه العلبة أغلى ثمنا، وسبحان ربي العظيم. لهذا الحد اطمأن الناس إلى الكفرة، اطمأن الخلق إلى بلاد الكفر، حتى أنهم يرسلون إلينا بالأدوية بل التطعيمات والأمصال ندخلها في أجساد أطفالنا منذ نعومة الأظفار. لما هذا؟ لأننا اتبعنا الأسباب وتركنا التأصيل الذي كان يحرص عليه السلف أيما حرص، يهاجر أحدهم مسيرة شهر في المفازة حتى يحصل حديثا واحدا. هل تفكرت لحظة لماذا؟ من أجل هذا، أن هذه التأصيلات الدينية الأصيلة إنما تؤدي إلى الجنان، تؤدي إلى الخيرات، لا إلى النيران. انظر إلى هذا الرجل الذي يهاجر من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحد، حديث واحد. وكذلك فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث سافر مسيرة شهر في طلب حديث واحد، وهو من هو في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من أثر في كتب السنة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهاجر مسيرة شهر لسماع حديث واحد. ما قال أكتفي بما عندي، ولكن دين أثر ورد له عن رجل هنا أو هناك ينطلق ليأتي بهذا العلم الجديد، لأنهم يعلمون هذا العلم إلى أين يؤدي، إلى دار الخلد. أما علوم الأسباب وعلوم العقول والأهواء والآراء والمشايخ دون دليل تردي ولا تنجي، كما رأينا الآن كلما أرادوا ثورة خرجوا. وهل في الدين من ثورة؟ لو أن أميرا عادلا ملك البلاد وحكم بالإسلام فلم يعجب هذا الأمر كثيرا من الخلق العلمانيين والليبراليين وأمثالهم، ماذا يفعلون؟ يخرجون على الأمراء الذين يحكمون بشرع الله عز وجل. طيب إذا ما خرجوا، ها الحرية التي أصلناها عند الشعب والثورة التي أصلناها عندهم، بدهي أن يقول قائل: نخرج وليس لكم أن تمنعون، وليس لكم أن تتدخلوا بعسكر أو غيره، لأن هذه حرية والشعب يعبر عن رأيه، الشعب هو الذي أتى بكم والذي يغيركم إذا شاء. هذا كلام لا يضام ولا يضام صاحبه، ولو قلنا بغير ذلك لظلمناهم، لأننا نحن الذين أصلنا عندهم هذا المعنى. إذا أردت أن تخرج فاخرج لتقيم شرع الله، اخرج بالسيف نعم إذا أردت، إذا كان لديك القوة والطاقة للخروج اخرج، ولكن هل تستطيع؟ هل لديك قوة وبلدة ومنعة وجيش حتى تخرج لتقيم شرع الله عز وجل؟ إنما أن تخرج لتصيح، هذا مقام دعوة ومقام عفو وصفح، كما كان بمكة: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هناك ظلمة ونحكم بغير شرع الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تغير هذا الذي يحكم به الشعوب منذ سنين عددة. لابد أن نتحمل المشاق ونصبر على الأذى، لا بالثورات والنعرات. أو الخروج غير المؤصل الشرعي. إذا لابد أن نتحمل ونصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل هذه الدعوة، في سبيل إيصال هذا الدين كما ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. نحن ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. انظر، نحن ورثنا الكتاب، نأخذ عرض هذا الأدنى، لا نأمر الناس بالتمسك بالكتاب. إذا ما تكلمنا بالكتاب يقولون مداخلة، مكفراتية، أصوليين، رجعيين. إذا ما تكلمنا بالكتاب وأمرنا الناس أن يتمسكوا بالكتاب، وهم كما قال تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف، من بعد السلف الذين كانوا يتمسكون بالكتاب، يهاجر أحدهم شهرا من أجل حديث واحد. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى أسباب مادية ويقولون سيغفر لنا، ويأتيهم عرض مثله يأخذوه. قال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، علموا حلاله وحرامه، علموا حلاله وحرامه. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، الذين يتقون عذاب الله عز وجل بالتزام أوامره في الكتاب وبالتمسك بها وعدم اختلاق المعازير والمصالح والمفاسد والضرورات وغير ذلك، هؤلاء هم المفلحون. ولذا مدح الله أمثالهم فقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه المصلحة وذلك هو الإصلاح، سماهم الله تعالى مصلحين. فليست المصلحة في كل ما رأى شيئا، لا، ولكن المصلحة في اتباع كتاب الله تبارك وتعالى وفي التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي كاد أن يقتل من أجل توصيل هذا الكتاب ومن أجل توصيل هديه وسنته. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكان أحدهم ربما رحل إلى من هو دونه في الفضل والعلم. وإذا ما أردت أن تضرب مثالا في هذا الباب، والأمثلة كثيرة، فليس هناك أدل على هذا من قصة موسى عليه السلام التي قصها الله تعالى في كتابه مع فتاه، حيث قال ربنا عز وجل لما سأله موسى، وهذا بعدما علم من الله وبعدما كلم الله وبعدما أعطاه الله التوراة وكتب له فيها من كل شيء، علم من الله أن هناك رجلا عنده من العلم ما ليس عنده، فسأل الله تعالى لقياه فأذن له في ذلك وأعلمه مكانه، كما قال تعالى وأخبر عنه في كتابه: إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أي سنين عددا. لابد أن ألقى هذا الرجل الذي لديه من العلم ليس عندي، وإن سافرت وهاجرت سنين أو أمضي حقبة، أي سنين عدة، من أجل أن ألقى رجلا يعلمني ما ليس عندي. أنت يا موسى بعدما أعطاك الله التوراة وجعلك فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وكل من صيغ العموم، بل هي أبلغ صيغ العموم على الإطلاق، وقال لفتاه لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، حتى لو قعدت سنين عشان أوصل للراجل ده، سبحان الله. ولما بلغ الخضر قال له موسى: هل أتبعك؟ موسى النبي الرسول يقول لهذا الرجل الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يا سلام، ما هذا؟ من أجل طلب ما ليس عنده من العلم، الفاضل ينطلق إلى المفضول، لا بأس أن أجلس لرجل مغمور لا يعلمه الناس، فكم في الناس من بقايا وكم في الزوايا من خبايا. ما المانع أني أعلم أن رجلا يقول ما ليس عندي، أو يقول بقول لم أقله وعنده علم يزعم أنه ليس عندي؟ ما المانع أن أذهب إليه وأقول له ما الذي عندك من العلم؟ علمني. ما المانع؟ فربما يكون عنده ما ليس عندي من العلم، وأنا أعلم أو كنت أظن أني وصلت إلى ما لم يصل إليه أحد من العالمين، ولما أسأله أجد عنده ما ليس عندي، وأحمد الله عز وجل أن ساقني إليه. ما المانع؟ هكذا هاجر موسى وسافر وجاب البلدان والأمصار حتى لقي الخضر، هو فتاه يوشع بن نون عليهما الصلاة والسلام. وكان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما من سورة أنزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وما من آية أنزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أني أعلم أحدا تبلغه الإبل يعلم في كتاب الله أكثر مني لسافرت إليه. ما شاء الله. عبد الله بن مسعود، أنت متخيل؟ يقول: ما من آية، ما من آية في كتاب الله 114 سورة كل آياتها جميعها يعلمه عبد الله بن مسعود عن ظهر قلب، أين نزلت الآية وفيما نزلت وفيما نزلت. هل هناك علم بعد هذا؟ بالله عليك، كم آية تعلمها أنت أسباب نزولها؟ كم آية؟ ابن مسعود يعلم القرآن كله ويقول: لو أني أعلم رجلا تبلغه المطايا الإبل يعلم في كتاب الله أكثر مني لهاجرت إليه. سبحان الله. من أجل ماذا؟ من أجل هذا التأصيل الذي ذكرته لكم، التأصيل، طلب الدين الأصيل، التمسك بالأثر بالنص الذي فيه المنجاة. أما أن تمسك بأقوال الرجال وآراء الرجال، فكم من خطبة وكم من درس وكم من كلمة ألقيتها منذ أمد، منذ اندلاع الثورات المشؤومة، أحذر في جميعها من هذا، وأندد بهذا، وأحذر إخواني من اتباع الآراء والأقوال دون دليل، لأن التقليد الأعمى ليس في ديننا. وكما قلت لكم، ليس هناك فرق بين رجل يقلد وبهيمة تقاد، وإنما ذكر العلماء التقليد أي بالدليل، إذا ما قلدت قلد بالدليل، لا تقلد كالأعمى. فالذي لا يخطئ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك. ليس معنى أن فلانا مشهور أننا نأخذ عنه كل شيء، ولكن خذ ودع، خذ ودع. النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي قال: اكتب والذي نفسي بيده ما أنطق إلا حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان يأمر الناس أن يكتبوا من ورائه كل شيء يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم. أما العلماء أيما كانوا وأينما كانوا، فهو يؤخذ من أقوالهم ويترك، وليس هذا تقليلا في حقهم، ولكنه رفعة لمنزلتهم، لأنه يوضع في منزلته التي وأراد الله عز وجل. لأني لو رفعت العالم فوق منزلة العالم إلى منزلة الأنبياء أو غيره، فقد شنت حق هذا العالم ووضعت من شأنه. أما لو وضعت الشيء في موضعه شعرت به، أنت جايب يعني ثياب جميلة جدا، ولكن هذه الثياب مترهلة عليك، فلما لبستها صرت كالبهلوان، ضحك الناس منك وسخروا. لماذا؟ لأنها ليست لك، رغم أن الثياب في ذاتها ثمين. أما لو لبست ثيابا متواضعة ولكنها على قدرك لكنت بين الناس محترما. وهكذا نقول، لو وضع العالم في منزلته أنه بشر يخطئ ويصيب لكان خيرا له. أما أن يرفع عن منزلته إلى مرتبة الأنبياء والملائكة المعصومين وهو ليس بمعصوم ويرضى بذلك، كان شينا له. وكان سببا لدخوله وروده النار هو ومن تبعه. ولذا أقول لكم العلماء والسلف كانوا يرتحلون من أجل حديث واحد. أبو الدرداء رضي الله تبارك تعالى عنه يقول: لو أعيتني آية في كتاب الله، أي في فهمها، ولم أجد أحدا يعلمها إلا رجل ببرك الغماد لسافرت إليه. وبرك الغماد مكان باليمن، أقصى اليمن. شوف أبو الدرداء صاحب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا مسروق خرج من الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية في كتاب الله لا يعلمها، فلما بلغه قال: لا أعلمها. وقيل له أن رجلا بالشام يعلمها، فعاد إلى الكوفة وسافر إلى الشام ليسأل هذا الرجل. سفريتين في آية واحدة، من الكوفة إلى البصرة ثم عاد إلى الكوفة ثم سافر إلى الشام وعاد إلى الكوفة من أجل آية واحدة. وهو من هو؟ مسروق رضي الله تبارك عنه ورحمه. سعيد بن جبير سافر من الكوفة إلى ابن عباس بمكة ليسأله أيضا عن آية في كتاب الله تبارك وتعالى. والحسن البصري رغم قدره وجلالته سافر من الكوفة إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الفدية في الحلق، لأن كعب بن عجرة في صلح الحديبية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم القمل أذاه في رأسه فشكى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي، أن يأتي بالفدية. انظروا، يهاجر من أجل هذا الحديث الواحد، من أجل هذا الحديث الواحد، ونحن نبخل ونشيح على أنفسنا طلب العلم وهو قريب منا. فلان بيني وبينه خطوات يقول بغير قولي ويستدل بغير دليلي، وأنا أتكبر وأبخل على نفسي بالعلم أن أذهب إليه أو أن أطلبه يأتي إلي ليخبرني بما عنده من علم، لأنه أقل مني مكانة. أطلبه يأتي إليك فتتعلم منه ما ليس عندك، لعله سقط على شيء لم تبلغه عيناك، لعله أدرك شيئا لم يصل إليه عقلك، لعله حصل علما لم تحصله أنت. سبحان الله، سبحان الله، هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام، أن يطلب حيث كان، وأن يعلم أنه ليس فيه كبير، ليس هناك كبير في العلم. وابن عباس كان يقدم في مجالس الكبار في عهد عمر بن الخطاب مع صناديد الصحابة. لماذا؟ لعلمه وقدره وجلالته، لعلمه وقدره وجلالته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، عودة إلى حديث المقام، وهو روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه لما أتاه الرجل يسأله، فقبل أن يجيبه عن المسألة بشره ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأكد أنه إنما جاء من أجل العلم فقط، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فللعالم أن يبشر الطلبة، طلبة العلم الذين يطلبون العلم الشرعي. لماذا؟ مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. لابد أن نبشر طلبة العلم أولا حتى يطلبوا العلم بكل ما أوتوا من طاقة وقوة، لأن العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بطريق الجنان، جنان الخلد بالعلم. ولن يصل أحد الجنة بالتقليد أبدا. أقصد بالتقليد التقليد الأعمى، أما التقليد المحمود الذي عناه علماؤنا في كتبهم ومصنفاتهم هو التقليد بالدليل. فالعلم هو الذي يوصل صاحبه إلى الجنة، إلى أعلى مراتب الجنان. ولذا للعالم أن يبشر طلبة العلم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء أو رضا بما يصنع وبما يطلب. والحسن البصري رحمه الله اجتمع الناس أمام بابه ليطلبوا العلم، فخرج لهم ابنه فنهاهم وزجرهم وكلمهم، قال الحسن: مهلا يا بني، مهلا يا بني. ثم تلا قول الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. لا تنفر الناس، الناس يطلبون العلماء الآن لا يجدونهم، لا يجدونهم. لماذا؟ لأنهم مشغولون بالتصانيف ومشغولون بما هو أهم من ذلك، ربما قناة فضائية أو غيره. لا، الدين في المسجد، الدين في الشارع، الدين في العمل، الدين في كل مكان، الدين العملي. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وسيتبين ذلك بعد قليل في بداية سوق الحديث وشرحه. فلما قال أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، سلك الله له به طريقا إلى الجنة، أي من سلك طريقا يلتمس فيه علم، سواء طريقا حسيا أو معنويا، أي أمشي بخطوات إلى مجلس العلم، هذا طريق حسي، أو أني أحفظ العلم، هذا طريق معنوي، وأستوعب العلم وأفهم العلم وأتدارس العلم وأطالع العلم، هذا طريق معنوي. أي ما كان الطريق سواء حسي أو معنوي، من سلك طريقا يلتمس فيه علما وعمل به سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي سهل الله له العلم الذي يطلبه، أو سهل الله له العمل بهذا العلم إذا كانت نيته خالصة لله عز وجل. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به هذا العلم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال بعض المفسرين: هل من طالب للعلم فيعان عليه، هو هذا المعنى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي هذا العلم الذي يتعلمه، أو سهل الله له به العمل بهذا العلم إذا كانت نيته خالصة لله عز وجل، أو سهل الله له به علوما أخرى إذا ما عمل بهذا العلم. سبحان الله، كما قالوا: من علم بما علم علمه الله ما لم يعلم، من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. من أجل هذا وغيره البشرى بطلب العلم، كان العلماء حريصين على أن يبشروا الطلبة بهذا الطلب، بأن له من الجنان كذا وكذا، ومن الأماكن كذا وكذا. انظروا زير بن حبيش لما زار صفوان ابن عسال في حديث واحد، قال: حك في صدري مسألة وهي المسح على الخفين، فجئتك لما علمت أنك صحابي. شوف، ناس يطلبوا الأصول، مش أي حد يسأل، لا، هذا زير بن حبيش ينطلق إلى صفوان بن عسال، لماذا؟ لعلم أنه صحابي، فقال: قد حك في صدري مسألة المسح على الخفين. قال صفوان: المسح كذا وكذا وكذا؟ لا، بل قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبشر طالب العلم بطلبه للعلم، لماذا؟ حتى ينشرح صدره وينطلق لأخذ بكل ما يملك من طاقة وقوة ده مين؟ طالب العلم. فلابد للعالم أن يبشر طالب العلم. عبد الله بن مبارك اجتمع الناس أمام دار فخرج وأشاد بهم ونصحهم وبين لهم أنه يسلك بهم هذا المسلك طريق الجنان. سبحان الله. فهذا الطلب الذي يطلبونه يسلك بهم إلى جنان الخلد. ولذا لما أشرف معاذ على الموت وكان على فراش الموت كان يبكي مرارا فكلمه الناس في ذلك: أنت معاذ بن جبل كيف تبكي هذا البكاء؟ أخشية الموت ولقاء الله؟ قال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء وعلى مزاحمة العلماء بالركب في مجالسه. شوف يبكي على ماذا؟ يبكي على هذه المجالس العلمية التي كان يتعلم فيها العلم الشرعي التأصيلي لا آراء الرجال والعلماء. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما تبعوا آراء الرجال وإن كانوا صناديد الصحابة. الإمام الطحاوي يروي عن عمر بن الخطاب حديثا موقوفا عليه يقول فيه: من حلق ورمى، أي في الحج، من حلق ورمى، أي رمية العقبة يوم الإفاضة، من حلق ورمى فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب. فقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق ورمى العقبة كنت أطيبه بنفسي. يا سلام. فلما علم ذلك ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من قول عمر بن الخطاب. يا سلام. عمر يرد قوله، أي نعم، من أجل ماذا؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أجل قول فلان أو زيد أو عمرو، إنما من أجل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الأهواء لا يعاشرون، لا يعاشرون ولا يجالسون. لماذا؟ لتحذير الناس منهم، طالما أنهم مصرون على هواه بغير علم، وقد تبين له الحق بدليله وأصر على ما هو عليه من هوى، لا يجالسون حتى يحذر الناس منهم في هذا الباب. ولذا عمار بن ياسر كما رواه أبو داود قال: رجعت إلى أهلي، رجعت إلى أهلي ويداي متشققتان، فدهن لي بزعفران، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قلت: السلام عليكم يا رسول الله، فما رد علي السلام، وقال: اذهب فانزع عنك هذا. ما كان لأحد أن يتطيب بالزعفران من الرجال، فقال: اذهب فانزع عنك هذا، ولم يرد علي السلام. وساقه أبو داود رضي الله عنه في سننه تحت باب عدم إلقاء السلام على أهل الأهواء، وأتى بحديث عمار مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. مع أن عمار ليس من أهل الأهواء، ولكن هذا موقف ما كان يعلمه كان يجهله، والنبي لم يرد عليه السلام من أجل هذا. أما أن أجالسهم وأحاككهم وألينهم وأقوم من أجل تأليف القلوب، والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال تعالى: وألف بين قلوبه. من؟ الله. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا مع حسن خلقك ولين جانبك ورفقك ورحمتك بهم وصلتك، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كل هذا ومعه لو أنفقت ما في الأرض جميع مليارات، يعطي لهذا مليار، الشيخ فلان مليار والشيخ علان مليار وده مليار، مع رفقك وحلمك ولينك وجودك وكرمك ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبه، ولكن الله ألف بينه. بعد أن أسمع هذا الكلام أقطع من ديني من أجل تأليف قلوبهم؟ إن لله وإن إليه راجعون. لابد أن أعلم الناس أين الحق من الباطل، لابد أن أوضح للناس أن هؤلاء سقطوا في رذيلة وإن كانوا علية القوم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فلابد أن نعتذر إلى الله وأن نبرأ إلى الله مما صنع القوم وأن نعوذ بالله أن نقع في مثله. أقول قولي هذا وأسأل ربي عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان. اللهم أصلح حالنا وحال بلاد المسلمين اللهم أصلح حالنا وحال بلاد المسلمين اللهم أصلح حالنا وحال بلاد المسلمين. اللهم حكم فينا شرعتك اللهم ولي علينا من يحكم شرعتك اللهم ولي علينا بشرعك من يحكم فينا شرعتك. أقول ما سمعتم واستغفر ربي عز وجل لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. إلى